جواز معاملة اليهود. نعم. هل هذه على الإطلاق أو بكل يعني عند التعامل يسأل عنها؟ عن إيش؟ عن صفة المعاملة هذه اللي بين المسلم وبين اليهود. ولا بد أن تكون جارحة على الشرع. لا بغض النظر طبعاً قد تكون بيع أراضي مثلاً. إيه. هل يجوز مثلاً المسلم يبيع أرض على اليهودي؟ لا لا. جواز معاملة اليهود لكن إذا كان يترتب عليها شيء، حنا ذكرنا قاعدة من قبل، كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تعتريه إيش الأحكام الخمسة حسب ما يوصل إليه. أجل نقول يجوز أن تعامل اليهود بشراء الخمر أو بيع الخمر عليه؟ لا يمكن.